إن أخذت بغير المأخذ الشرعي وبدون النظر إلى المقصد الشرعي ربما جرت صاحبها إلى نوع من البدعة والمفارقة لجماعة المسلمين، وهذا يجر إلى ما وراءه من ضلالات ومخالفات. ولهذا باب العزلة باب ينبغي أن يأخذه المرء بالمأخذ الشرعي نظرا إلى مقاصد الشريعة وغاياتها الحميدة المباركة، وعملا على تحقيق المصالح. ولهذا مما يؤثر في هذا الباب أن أحد الناس سأل أحد السلف عن العزلة، أراد أن يعتزل الناس فاستشار أحد أهل العلم، قال له كلمة عجيبة مباركة، قال تفقه أولا، قال تفقه أولا. ولا شك أن العزلة إن لم تكن عن تفقه ومعرفة بدين الله ربما أنها جرت بالإنسان إلى شيء من الانحراف، قال تفقه ثم اعتزل. أما إذا اعتزل الناس بلا فقه هذا الاعتزال يحدث عنده من حيث يشعر أو لا يشعر أنواع من البدع، ومن ذلكم المباينة والمفارقة لجماعة المسلمين، وربما أيضا ترك الجمع والجماعات، وهذا كله من الإثم وليس من الطاعة في شيء. ولهذا باب العزلة باب، وبعض العلماء أفرده بالتصنيف، والغرض منه حفظ الدين ويكون في حدود مقصد الشريعة وفي ضوء ضوابطها العظيمة. وهذه الترجمة استحباب الاعتزال من الناس عاما أي عموم الناس، من الناس عاما أي عموم الناس، لهذا سيأتي في الترجمة التي تلي هذه الترجمة استحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص، ومراده هناك بالخاص أي من في صحبته منفعة من أهل العلم والفضل والديانة والنبل، فهؤلاء صحبتهم فيها خير للإنسان ومنفعة له. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فمثل هؤلاء صحبتهم غنيمة ومربح للإنسان. إذن هذه الترجمة التي بين أيدينا هي في الاعتزال، اعتزال الناس عموما، أما في الحرام فهذا واجب إذا كانوا أهل فسوق وأهل ضلالات وأهل بدع ونحو ذلك، إلا إذا كان قصد بمخالطتهم وهو من أهل العلم استصلاحهم ونصحهم وتحذيرهم، فهذا باب آخر فيه نفعه العظيم وثماره الجليلة، بل ربما يتأكد هذا في حق من هو من أهل العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. صدر رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال رجل في شعب من الشعاب يتقي الله، في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. والشعب من الشعاب المراد به المكان الفسيح بين جبلين، بين جبلين. وجاء في بعض الأحاديث في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل في شعب من الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من الخير، ويدع الناس إلا من الخير. انظر الآن لما تتأمل في الأحاديث ليست عزلة تامة وانقطاع تام عن الناس، لأن هذا الرجل يقيم الصلاة، ومن إقامة الصلاة أداؤها جماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وذكر يؤتي الزكاة، وهذا يدل على أنه عنده مال، عنده تجارة، عنده مال يزكى. أما شخص يذهب في شعب من الشعاب ولا مال له وينقطع عن جماعة المسلمين وشهود الجماعات ويظن أنه يعمل بهذا الحديث، هيهات. ولهذا ينبغي أن يتأمل ما سبقت الإشارة إليه، أن يتفقه ثم يعتزل. أما إذا اعتزل بدون تفقه فهذا يجر من كان كذلك إلى ضروب من البدع والمخالفات. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم الاعتزال عن الناس عامة مع توقي مخالطتهم، إذ الاعتزال من الناس لو لم يكن فيه خصلة تحمد إلا السلام من مقارفة المأثم لكان حقيقا بالمرء ألا يكدر وجود السلامة بلزوم السبب المؤدي إلى المناقشة. هذا الكلام يحمل على المعنى الذي سبق، يعني اعتزال الناس عامة أي عموم الناس من أجل أن يحفظ نفسه، ولا سيما إذا كثر مثلا في بلده الفساد والانحراف وأبواب الشهوات، خشي على نفسه الفتنة في دينه. ففي مثل هذا يكون الاعتزال لحفظ الدين. انظر إلى قوله: لو لم يكن فيه خصلة تحمد إلا السلامة، إلا السلامة من مقارفة المأثم. وهذا من أعظم ما يكون مقصدا في العزلة، حفظا لدين المرء. ولهذا يقول طاووس من علماء التابعين: نعم صومعة الرجل بيته، يكف فيه بصره وسمعه. وهذا إنما يصار إليه عند كثرة أبواب الفتن وأبواب الشهوات، ويخشى على نفسه الفتنة، فيكون خروجه في حدود المصالح الشرعية والمصالح الدنيوية التي لا بد منها. وأما أماكن الفتن وأماكن الفساد وأماكن الشر فإنه لا يجعلها طريقا له، فضلا عن أن يقصدها وفضلا عن أن يمكث فيها. وهذا كله الغرض منه كما تقدم صيانة الدين والعمل على حفظه. نعم. قال: ولقد أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال أنبأنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خذوا بحظكم من العزلة. قوله رضي الله عنه: خذوا بحظكم أي نصيبكم من العزلة، أي ليكن لكم نصيب منها وليكن لكم حظ منها. لأن العزلة ولا سيما مع وجود من يثير الشر أو الشهوات أو أيضا خلطة السوء وقرناء السوء مما يجر المرء إلى نوع من الانحراف أو الانفساد، فينبغي عليه في هذه الحال أن يأخذ حظا ونصيبا من العزلة يصون به دينه. ولهذا يؤثر عن عمر نفسه رضي الله عنه أنه قال: في العزلة راحة من خليط السوء، في العزلة راحة من خليط السوء. إذن لابد من رعاية التوازن في هذا الأمر. إذا وجد قرين الخير ورفيق الصلاح ومن يعين على الطاعة أمثال هؤلاء، ليس من المناسب أن يعتزل مجالستهم، لأن صحبتهم غنيمة ومجالستهم مربح وفائدة. لكن إذا لم يكن حول الإنسان إلا خلطاء سوء، فمن الخير للإنسان أن يعتزل مثل هؤلاء صيانة لدينه، إن كان من أهل العلم والتدين وجالسهم بنية استصلاحهم مع الأمن على نفسه من أن يجروه إلى ما هم عليه من فساد، فهذا باب آخر وهو مخالطة الناس مع الصبر على أذاهم استصلاحا لهم ونصحا وعمل على هدايتهم وصلاحهم. نعم. قال أنبأنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي قال حدثنا حامد أن يحيى البلخي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول رأيت الثورية في المنام فقلت له أوصني فقال أقل معرفة الناس أقل معرفة الناس أقل معرفة الناس. قوله أقل معرفة الناس المراد به عموما ممن لا ينتفع الإنسان بمصاحبتهم، ممن يخشى أن يتضرر بمصاحبتهم، ممن ليس عندهم إلا الفضول أو نحو ذلك. فهؤلاء يطلب من المرأة أن يقل من معرفتهم والتعرف عليهم والخلطة بهم. أما الأخيار فلا، الأخيار يحرص عليهم، قد قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي أن هذا باب تفقه، يتفقه المرء في الخلان والرفقاء، فإن كانوا أخيارا حرص على صحبتهم ومرافقتهم، وإن كانوا أشرارا تجنب مرافقتهم ومجالستهم. نعم. قال أنبأنا القطان بالرقة قال حدثنا المروزي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول رأيت ابن السماك يكتب إلى أخ له إن استطعت ألا تكون لغير الله عبدا ما وجدت من العبودية بدا فافعل. يقصد أن لا تذل نفسك، يقصد أن لا تذل نفسك لأي أحد من الناس، واجعل ذلك كله لله سبحانه وتعالى. وربما أن الخلطة في بعض أبوابها، ولا سيما إن كان الإنسان به نوع حاجة إلى من يخالط، ربما أوجد عنده شيء من الذل أو الانكسار أو نحو ذلك، فهذا يوصي بأن يكون المسلم عنده عزة وألا يذل نفسه لأحد، أن يجعل ذله كله لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.